بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو الدرس 21 من دروس إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام. وصلنا إلى الحديث 2 وهو 18 من الكتاب من باب السواك. قال عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. قلنا في الأمس أن السواك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، سن السواك مطلقا، لكنه لصائم بعد الزوال يكره، وأكدوه للصلاة والوضوء وبعد نوم أو لأزم يعرض. وهنا هذا الحديث دليل على أن من استيقظ وأخذ السواك مباشرة فقد قام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: يشوص إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، معناه يغسل، يقال شاصه يشوصه وماصه يموصه إذا غسله. معنى ذلك أنه استعمل السواك حين قيامه من النوم. أما راوي الحديث فهو حذيفة بن اليمان، اسمه حسيل بن جابر، وقيل حذيفة بن الحسيل بن اليمان، أبو عبد الله العبسي، معدود في أهل الكوفة، أحد أكابر الصحابة ومشاهيرهم. قال البخاري: مات بعد عثمان بن عفان 40 يوما. قال أبو نصر: وذلك أول سنة 36. وقال الواقدي: حذيفة بن اليمان بن حسير بن جابر العبسي حليف بني عبد الأشهل وابن أختهم. فيه دليل على استحباب السواك في هذه الحالة الأخرى، وهي القيام من النوم، وعلته أن النوم مقتض لتغيير الفم أو لتغير الفم، والسواك هو آلة التنظيف للفم، فيسن عند مقتضى التغير. وقوله يشوص اختلفوا في تفسيره، فقيل يدلك، وقيل يغسل، وقيل ينقي، والأول أقرب يغسل. وقوله إذا قام من الليل ظاهره يقتضي تعليق الحكم بمجرد القيام، ويحتمل أن يراد إذا قام من الليل للصلاة، فيعود إلى معنى الحديث الأول. لما بين لنا الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى في هذا الحديث معنيين اثنين هامين، المعنى الأول معنى يشوص أي يغسل فمه، أي يستخدم السواك وكأنه عمل آلة للتنظيف للفم، والأمر الثاني عين لنا الوقت الذي يقوم فيه إذا قام من الليل. واستخدام الحديث في التأسيس في معنى جديد أولى بكثير من استخدام الحديث بمعنى يؤيد حديثا آخر. فإذا قلنا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، معنى هذا أنه قام بهذا الفعل بمباشرة القيام من الليل فاستخدم السواك. أما إذا قدر له إذا قام من الليل للصلاة، قد يقوم الإنسان فيصلي وقد يقوم فلا يصلي. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان قيام الليل عليه فريضة، بخلاف الناس فإن قيام الليل في حقهم سنة. وقد قال ربنا تبارك وتعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. معنى هذا القيام أولا، ثم بعد ذلك الوضوء، ثم بعد ذلك الصلاة. معنى ذلك استعمال السواك قد يكون متعددا، الأول للاستيقاظ من النوم، الثاني عند الوضوء، الثالث عند إرادة الصلاة. فإذا حملنا المعنى على المعنى الأول وهو القيام من الليل، أولى من أن نحمله إذا قام للصلاة ونقدر كلمة الصلاة، فعدم التقدير أولى من التقدير. الحديث 19 وهو الحديث الثالث في هذا الباب، عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق يعني أخوها رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره فأخذت السواك فقضمته فطيبته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى، ثم قضى. وكانت تقول مات بين حاقنتي وذاقنتي، وفي لفظ فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك فقلت آخذه لك، فأشار برأسه أن نعم. هذا لفظ البخاري، ولمسلم نحوه. في هذا الحديث أيضا دليل عظيم على استعمال السواك حتى في الحالات الحرجة التي يكون الإنسان فيها في آخر حياته، ويدلنا على أن السيدة عائشة التي مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتها، فكان صلى الله عليه وسلم في مرضه ينقل من زوجة إلى زوجة أخرى، فجمع زوجاته صلى الله عليه وسلم وطلب منهن، وهذا من عدله صلى الله عليه وسلم، أن يمرض في بيت عائشة، وصارت نساء النبي عليه الصلاة والسلام يزورنه في بيت عائشة رضي الله عنها من أجل أن يخفف عنه الانتقال من حجرة إلى حجرة أخرى. وفي آخر ليلة من ليالي حياته في هذه الحياة الدنيا، كانت قد رفعت السيدة عائشة رضي الله عنها النبي عليه الصلاة والسلام وهي جالسة، والنبي رأسه ما بين سحرها وما بين نحرها، وذلك ما بين أعلى الصدر إلى الذقن، كان رأس النبي عليه الصلاة والسلام على صدر أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق المبرأة من السماء، كانت مع النبي عليه الصلاة والسلام، فنظرت إلى النبي عليه الصلاة والسلام عندما رأى أخاها عبد الرحمن يستن بسواك وأبد النظر إليه. وهذا دليل على تأكيد السواك كثيرا. فسألت النبي عليه الصلاة والسلام وسألته عن السواك، فأخذت السواك. انظر إلى سرعة البديهة، لم تنتظر أن تقوم ولم تزعج رسول الله صلى الله عليه وسلم لتأخذ سواكا آخر. أخذت سواك أخيها عبد الرحمن ثم جعلته في فمها مباشرة، فقضمته أي قصته من المكان الذي كان يستاك فيه عبد الرحمن، ثم بعد ذلك أخذت تشوصه بفمها أي حتى تخرجه تلينه بفمها بسرعة هائلة، ثم بعد ذلك خشيت أن يجرح لثة النبي عليه الصلاة والسلام فطيبته بفمها، وكان آخر شيء اجتمع بريق النبي عليه الصلاة والسلام ريق السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى، فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام ثم أخذت تشوص به، تقول فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا أحسن منه، أي كان يكثر من هذا الأمر حتى فعل ذلك. فما إن فرغ من السواك وهو آخر سنة قام بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رأت يده ترتفع، وإذا ارتفعت اليد ارتفعت الأصبع معها، يعني وكأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وبعد ذلك قال في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى، ثم ودع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الدنيا، وكانت تقول مات بين حاقنتي وذاقنتي. إذن هذا الأمر الذي كانت ترى فيه النبي عليه الصلاة والسلام وتبين لنا هذه السيدة العظيمة التي نقلت سننا لا تحصى عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكان أكثر ما يبيت عندها، فكل امرأة كانت تحب ما يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت سودة تعطيها ليلتها بالكامل، وكان أي عمل من الأعمال إذا أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يفعله وأحبت بعض نسائه أن تتقرب إليه كانت تفعل ذلك الفعل للنبي عليه الصلاة والسلام. الحديث الرابع عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك رطب، قال وطرف السواك على لسانه وهو يقول أع أع، والسواك في فيه كأنه يتهوع. نفهم مباشرة من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يستعمل السواك فقط استعمالا هكذا من أجل فقط كما يفعل البعض مقدم الأسنان، بل كان ينظف فيه فمه تماما، ومن جملة تنظيف الفم تنظيف اللسان، وإذا مد الإنسان لسانه ثم أخذ بعد ذلك ينظف لسانه بأي شيء بالسواك، عند ذلك يصبح كأنه يتهوع. ما معنى يتهوع؟ أشبه شيء اليوم عندما يضع الطبيب لبعض الناس أصبعا من خشب يضعه من أجل أن يرى اللوزات عندهم، فعند ذلك يصبح كأنه يتهوع. نعم، وهذا التهوع قالوا أفضل شيء إذا شعر الإنسان في بطنه بشيء من الأشياء التي ربما تؤدي إلى يعني ضرر أو سم في مثلا في معدته، فيأخذ العسل الصالح فيلعق لعقة منه، عند ذلك يتهوى أن يخرج أي شيء فيه ضرر من معدته. ولذلك يقال في وصف العسل إنه مهوع، ولذلك هنا عندما يجعل السواك على لسانه يتلفظ بهذا اللفظ كأنه يتهوع صلى الله عليه وسلم. أبو موسى عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار ويقال حضار الأشعري، معدود في أهل البصرة، أحد أكابر الصحابة ومشاهيرهم. أو مشاهيرهم، أحد أكابر ومشاهيره. وذكر ابن أبي شيبة أنه مات سنة 44 وهو ابن 63 سنة، وقيل مات سنة 42، وقال الواقدي سنة 52. قوله في حديث عائشة رضي الله عنها: فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقال أبددت فلانا البصر إذا طولته إليه، يعني تقول أبددت فلانا إذا طولت. فدائما أنت نعلمك مثلا إذا أردت أن تقول شيئا، مثلا ضربت، متى تقول ضربت؟ إذا ضربت، إذا ضربت أنت ماذا تقول؟ ضربت. أبددت فلانا البصر إذا طولت، يعني نظر إليه. وكأن أصله في من معنى التبديد الذي هو التفريق. ويروى أن عمر بن عبد العزيز لما حضرته الوفاة قال: أجلسوني، فأجلسوه. ربما في بعض النسخ ننتبه إليها فأجسلوه، فأجلسوه. فقال: أنا الذي أمرتني فقصرت، ونهيتني فعصيت، ولكن لا إله إلا أنت، كل ذنب مع عظم الله حقير. لذلك عندما يرى الإنسان، فهو الآن في أي موقف؟ في موقف الرجاء، في موقف الإقبال على الله تبارك وتعالى. فإذا كان في هذا الموقف عند ذلك يرجو رحمة الله تبارك وتعالى، وإذا كان الإنسان بحق يرجو رحمة الله فالله يرحم. أجلسوني فأجلسوه. فقال: أنا الذي أمرتني فقصرت، ونهيتني فعصيت، ولكن لا إله إلا أنت. ثم رفع رأسه فأبد النظر فقال: إني لأرى حضرة ما هم بإنس ولا جن. ثم قبض. معنى هذا أنه رأى ملائكة الرحمة إن شاء الله تبارك وتعالى، وقد قبضت روحه الطاهرة. قولها بين حاقنة وذاقنة. الذاقنة نقرة النحر، وقيل طرف الحلقوم، وقيل أعلى البطن، والحواقن أسافله. وكأن المراد ما يحقن الطعام أي يجمعه، ومنه المحقنة بكسر الميم التي يحتقن بها. ومن كلام العرب: لأجمعن بين ذواقنك وحواقنك. إذن كما علمنا وهو أعلى الصدر إلى الرأس، إلى يعني أسفل الذقن. وفي الحديث الاستياك بالرطب، وقد قال بعض الفقهاء: إن الأخضر لغير الصائم أحسن. المراد بالأخضر الذي ليس له غبار، ولأن الصائم لو أخذ بالذي له غبار لاضطر أن يخرج من فصل من السواك إلى الخارج، بعد ذلك أي يخرج ريقه خارج فمه. أما إذا كان أخضر فلا يحصل منه شيء، يعني لا ينزل منه أي غبار. وقال بعضهم: يستحب أن يكون بيابس. طبعا بشكل عام إذا كان يابسا لكنه يجرح اللثة، ماذا نفعل؟ يندى بالماء، قد ندي بالماء. وفيه إصلاح السواك وتهيئته، يعني لابد في كل فترة من الفترات أن يأتي الإنسان إلى سواكه كما فيقضم المكان المستخدم، ثم يأخذ مكانا، يعني في كل أيام في كل أسبوع يأخذ هذا المكان الذي كان يستخدمه، ماذا يفعل؟ يقصه، ثم يأخذ المكان الذي يليه. إذن من الذي هيأ السواك للنبي عليه الصلاة والسلام؟ السيدة عائشة. بأي شيء لا يوجد أمامها شيء فقضمته. وهذا يعني أيضا مخالطة ريق الرجل للمرأة، وهذا أمر شائع، وهذا ما فعلته السيدة عائشة رضي الله عنها. فقضمته، والقضم بالأسنان، ومن طلب الإصلاح قول من قال يستحب أن يكون بيابس قد ندي بالماء. إذا ندي أي وضع عليه الماء، عند ذلك يصبح القاسي طريا، لأن اليابس أبلغ في الإزالة، وتنديته بالماء لئلا يجرح اللثة لشدة يبسه. اللثة، نعم. ورحم الله شيخنا مرة يعني قد فعل بيتا أبيات من الشعر فقال فيها فثاؤها ولامها، لا آلامها ولامها وثاؤها مثلثة، يعني إذا شعر الإنسان بالألم في اللثة فألمها شديد، كما أن لامها اللثة مثلثة، يعني تقول لثة لثة لثة، وثاؤها بثلاث نقاط أيضا. فكان يقول ذلك رحمه الله تبارك وتعالى. وفي الحديث الاستياك بسواك الغير، وفيه العمل بما يفهم من الإشارة والحركات، يعني إن اللبيب من الإشارة يفهم. ولذلك قالوا في وصف أيضا الناس عندما يقسمون إلى ثلاثة أقسام، تكفي اللبيب إشارة مرموزة. عندك ولد أحيانا بمجرد تطليعة يفهم ماذا تريد، ماذا تريد أن تجعل للضيفان، إشارة فقط يفهم عليك كل شيء. تكفي اللبيب إشارة مرموزة، وسواه الأدنى منه يدعى بالنداء العالي، إذا ما حكيت إياها صريحة عند ذلك وبصوت مرتفع لا يفهم، وسواهما بالزجر من دون العصا، يحتاج إلى تأديب بالكلام الخشن، ثم العصا هي رابع الأحوال، في ناس لا يفهمون إلا نعم. فانظر إلى السيدة عائشة كيف كانت لبيبة وذكية، لقد رأت من نظر النبي صلى الله عليه وسلم عندما أبدى ونظر إلى السواك فهمت أنه يريد السواك، فأخذت بسرعة السواك من أقرب سواك إليها من يد أخيها عبد الرحمن، وقضمته بلسانها، ثم بعد ذلك شاصت فيه فم النبي عليه الصلاة والسلام. أما آخر كلمة قالها المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى، إشارة منه صلى الله عليه وسلم إلى قول الله تعالى، إذا لم تكن هذه المنزلة لرسول الله فلمن تكون؟ ومن يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقد ذكر بعضهم أن قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم، اللهم اجعلنا من الذين أنعمت عليهم يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من الذين أنعمت عليهم، اللهم سلكنا مسالك الهدى، اللهم أبعدنا عن مزالق الردى، اللهم اجعلنا ممن هدى واهتدى، اللهم اجعلنا حقا نعمل في قولك إياك نعبد وإياك نستعين، اللهم إنا نسألك أن تدرجنا في مدارج إياك نعبد وإياك نستعين يا رب العالمين، حتى نلقاك وأنت راض عنا، وحتى تحشرنا في من قلت فيهم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. فكأن هذا تفسير لتلك، وبلغني أنه صنف في ذلك كتاب يفسر فيه القرآن بالقرآن. وقوله صلى الله عليه وسلم في الرفيق الأعلى، يجوز أن يكون الأعلى من الصفات اللازمة التي ليس لها مفهوم يخالف المنطوق. يعني عندنا دائما يقول علماء الأصول الأمر بالشيء نهي عن ضده، فإذا قلت لك صم أي لا تفطر، وإذا قلت لك تطهر أي لا تبقى بدون وضوء مثلا، وإذا قلت لك قم أي لا تقعد ولا تجلس، يعني تبقى قائما، تتصور كل الأضداد عند ذلك. أما كلمة أعلى فهذا الوصف ليس له مفهوم يخالف هذا المنطوق. معنى الأعلى لا يوجد علي وأعلى، يعني شيء أعلى من شيء، لا، هذا وصف لله تبارك وتعالى وهو العلي سبحانه وتعالى. ولذلك وهو كما تقول في قوله أهوان، لا، ذا معنى أهوان في القرآن هين، وهو هين عليه سبحانه، معنى ذلك إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وأيضا لا نفهم منه المكان، يعني يوجد أدنى وأسفل، فالله خلق الأعلى وخلق الأدنى، ولذلك معنى الأعلى هنا معناه الرفيع، ولذلك العلو إنما يكون في المرتبة. أما قول من يقول عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية ليمتحنها فقال أين الله عند ذلك فأشارت إلى السماء، فهذه إشارة مكانة لا إشارة مكان، لأن الله كان قبل السماء والأرض، فهو خالق السماوات وخالق الأرض. أما الذين ربما لا يفهمون مباشرة ولا يقدرون الله قدره يقولون هذا القول فيجعلون السماء مكانا لله تبارك وتعالى، وهذا خطأ فادح كبير، فالصنعة لا تحيط بصانعها. يجوز أن يكون الأعلى من الصفات اللازمة التي ليس لها مفهوم يخالف المنطوق، كما في نحو قوله تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به، وليس ثمة داع إلها آخر له به برهان. كثير من الناس يدعون آلهة لكن بدون برهان، صحيح، بدون دليل، وعندما نطلب منهم الدليل فنرى أن هذا الذي يعبدونه من دون الله لا يضر ولا ينفع، لا لنفسه ولا لغيره. وكذلك قوله ويقتلون النبيين بغير حق، هل يوجد من يقتل النبي بحق؟ نعم، ولا يكون قتل النبيين إلا بغير حق، لا يوجد قتل نبي معصوم عن الخطأ. نعم، غير الأنبياء قد يقتل بحق، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، النفس بالنفس، التارك لدينه، المفارق للجماعة، والنبي ليس واحدا من هؤلاء. فكون الرفيق لم يطلق إلا على الأعلى الذي اختص به الرفيق، ويقوي هذا ما ورد في بعض الروايات وألحقني بالرفيق ولم يصفه بالأعلى، وذلك دليل على أنه المراد بلفظة الرفيق الأعلى. نعم، ويحتمل أن يكون بالرفيق ما يعم الأعلى وغيره، ما يعم الأعلى وغيره، ثم ذكر على ثم ذلك على وجهين: أحدهما أن يختص الرفيقان معا بالمقربين المرضيين، ولا شك أن مراتبهم متفاوتة. فيكون صلى الله عليه وسلم طلب أن يكون في أعلى مراتب الرفيق وإن كان الكل من السعداء المرضيين، اللهم اجعلنا من السعداء يا رب العالمين. والثاني أنه يطلق الرفيق بالمعنى الوضعي الذي يعم كل رفيق، ثم يخص منه الأعلى بالطلب وهو مطلق المرضيين، ويكون الأعلى بمعنى العالي ويخرج عنه غيرهم وإن كان اسم الرفيق منطلقا عليهم. يعني نقصد الآن كلمة رفيق كلمة لغوية ولا تطلق كاسم على أسمائه سبحانه وتعالى. وأما حديث أبي موسى رضي الله عنه ففيه أمران: أحدهما الاستياك على اللسان، واللفظ الذي أورده صاحب الكتاب وإن كان ليس بصريح في الاستياك على اللسان فقد ورد ذلك مصرحا به في بعض الروايات، كقول النبي عليه الصلاة والسلام مثلا قالوا أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فرأيته يستاك على لسانه. والعلة التي تقتضي الاستياك على الأسنان موجودة في اللسان، بل هي أبلغ وأقوى لما يرتقي إليه من أبخرة المعدة. وقد ذكر الفقهاء أنه يستحب الاستياك عرضا وذلك في الأسنان، أما في اللسان فقد ورد منصوصا عليه في بعض الروايات الاستياك فيه طولا، يعني من الداخل إلى الخارج. نعم. الثاني، ترجم البخاري على هذا الحديث باستياك الإمام بحضرة رعيته، فقال باب استياك الإمام بحضرة رعيته، يعني كنا قد أشرنا إلى خلاف ما بين الفقهاء، هل يجوز استعمال هذه السنة أمام الناس أم ينبغي أن يكون، هنا خلاف موجود. وقد قلنا إن المالكية في ذلك ماذا يريدون؟ يريدون إخفاء هذا الأمر. قال الشيخ الإمام الشارح تقي الدين رحمه الله: والتراجم التي يترجم بها أصحاب التصانيف على الأحاديث إشارة إلى المعاني المستنبطة منها على ثلاث مراتب، منها ما هو ظاهر في الدلالة على المعنى المراد مفيد لفائدة مطلوبة، ومنها ما هو خفي الدلالة على المراد بعيد مستكره لا يتمشى إلا بتعسف، ومنها ما هو ظاهر الدلالة على المراد إلا أن فائدته قليلة لا تكاد تستحسن، مثل ما ترجم باب السواك عند رمي الجمار. وهذا القسم أعني ما لا تظهر منه الفائدة، إذا وجد معنى في ذلك المراد يقتضي تخصيصه بالذكر، فيكون فتارة يكون سببه الرد على مخالف في المسألة لم تشهر مقالته، مثل ما ترجم على أنه يقال ما صلينا، فإنه نقل عن بعضهم أنه كره ذلك ورد عليه بقوله إن صليتها أو ما صليتها. وتارة يكون سببه الرد على فعل شائع بين الناس لا أصل له، فيذكر الحديث للرد على من فعل ذلك الفعل، كما اشتهر بين الناس في هذا المكان التحرز عن قولهم ما صلينا إن لم يصح أن أحدا كرهه. وتارة يكون لمعنى يخص الواقعة لا يظهر لكثير من الناس في بادي الرأي، مثل ما ترجم على هذا الحديث استياك الإمام بحضرة رعيته، فإن الاستياك من أفعال البذلة والمهنة، ويلازمه أيضا من إخراج البساق وغيره، ما لعل بعض الناس يتوهم أن ذلك يقتضي إخفاءه وتركه بحضرة الرعية. وقد اعتبر الفقهاء في مواضع كثيرة هذا المعنى وهو الذي يسمونه بحفظ المروءة، فأورد هذا الحديث لبيان أن الاستياك ليس من قبيل ما يطلب إخفاؤه ويتركه الإمام بحضرة الرعايا إدخالا له في باب العبادات والقربات، والله أعلم. نفهم من هذا أن المعنونين وأن الشارحين وأن المحدثين أحيانا يعطون العناوين على ثلاثة أقسام، إما أن يكون ظاهرا هذا الأعلى، والأدنى أن يكون فيه معنى لكن الفائدة قليلة جدا، والوسط يعني أحيانا هذا يعني شيء بعيد جدا ولا يؤتى إلا بتعسف، لكن ما فائدة ذلك إذا حدث خلاف ما بين الناس في مسألة من المسائل فأرادوا أن يوردوا لها حديثا يستدلون به مثلا؟ فعندما نقول رمي الجمار لا علاقة له في مسألة السواك، صحيح؟ فلذلك عندما يراد مثلا، هل كان هنالك صلاة، لم يكن هنالك صلاة، لماذا استخدم؟ معنى ذلك كأنهم يقولون إن استعمال السواك يكون بشكل مطلق في أي وقت، سن السواك مطلقا. أول ما قال الشيخ العمريطي جعل هذا القيد، انظروا رحمه الله كم كان موفقا في منظومته، سن السواك مطلقا مطلقا. نعم، هذا بالدرجة الأولى، صليت أو لم تصلي. نعم. والشيء الثاني، أحيانا أرادوا أن يتكلموا عن بعض الأشياء، هنالك بعض الأشياء تكون مستقذرة عند الغير أمام الغير، وبعض الأشياء غير مستقذرة. فمثلا لو أراد الإمام أن يأخذ الآن مثلا محرمة هكذا، مثلا قطعة قماش أو قطعة ورق، وبعد ذلك أراد أن يبصق به، هل يحتاج أن يخرج من المجلس ليفعل ذلك، أم يستطيع أن يفعل هذا الفعل ويفعل ذلك بحضرة الرعية؟ وبحثنا الآن في أي شيء؟ في السواك. فإذا حضرت الصلاة أو أراد أن يتوضأ بحضرة الآخر فليأخذ السواك ويفعل ذلك. إن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك بحضرة عبد الرحمن، وفعل ذلك بحضرة السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنهما. ولذلك ترى أن هذا الفعل من أدخله في باب العبادات فقال يمكن أن يظهر هذا الأمر وأن نعلم الناس، فإذا لم نفعل كيف يتعلم الناس هذا الفعل؟ ومن نظر إلى منظار آخر إلى مسائل التنظيف قال إنه ينبغي أن يكون هنالك الإخفاء، لكنه ماذا؟ صرح بفعله، وصرح بفعل هذه السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الأمر من باب التعليم فالكل قد أجمعوا على هذا الأمر. نسأل الله عز وجل أن نكون من المطبقين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا ننتهي من الكلام عن السواك، وننتقل بعد ذلك إلى المسح على الخفين وإلى الدرس 22، والحمد لله رب العالمين.